أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيلبث فيهم 40، لا أدري 40 يوما أو 40 سنة أو 40 ليلة أو 40 شهرا، فيبعث الله عز وجل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي، فيظهر فيهلكه، ثم يلبث الناس بعده 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغله، وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق، ثم لا يبقى أحد إلا صاعق، ثم يرسل الله عز وجل أو ينزل الله قطرا كأنه الطل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: كم؟ فيقال: من كل 1999. فيومئذ يبعث الولدان شيبا، ويومئذ يكشف عن ساق. هذا حديث من أحاديث كثيرة جاءت في مسند الإمام أحمد، وأصل هذا الحديث صحيح مسلم، وفيه ذكر علامات من علامات الساعة وما يكون عند قيام الساعة. هنا يعني في الباب في الكلام عن نزول النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه وقتله للدجال، وسيأتي أبواب عن القيامة وما يكون فيها. فهنا الغرض يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خروج المسيح الدجال. قلنا يخرج من المشرق بالتحديد بين إيران وبين العراق في أصبهان، ويتبعه يهود أصبهان، ويتبعه يهود الدنيا يتبعونه، ويتبعه كل منافق. وهنا في الحديث أنه يمكث 40. عبد الله بن عمرو يقول: لا أدري 40 يوما أو 40 سنة أو 40، يعني بالتحديد أديه، وابن عمرو لا يدري، ولكن غيره ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يمكث 40 يوم، من ضمن هذه الأيام يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا هذه. هنا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يبعث عيسى بن مريم، يبعث ينزله، قد قبضه الله سبحانه، توفاه الله بمعنى رفعه إليه وافيا روحا وجسده، لسه ما ماتش، الموتى المكتوبة على جميع الخلق هي موتى واحدة، لكن المسيح رفع وافيا، رفع توفاه الله عز وجل، قال الله: يا عيسى إني متوفيك، يعني رافعك إلي وافيا، فهو مرفوع بروحي وجسدي، لسه حينزل ليموت على الأرض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يبعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام كأنه عروة ابن مسعود، يعني هيئته شكله شكل عروة ابن مسعود. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم المسيح الدجال شكله يشبه ابن قطن، واحد اسمه ابن قطن، قال: يشبه ابن قطن. طب هل يضره انه شكله؟ لا، ما يضره انه شكله، ولكن هذا شكل هذا وهذا شكل هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك، يعني يهلك المسيح كما جاء في القصة اللي ذكرناها بالأمس. ثم يلبث الناس بعده 7 سنين، يعني يمكث المسيح عليه الصلاة والسلام إلى أن يتوفاه الله، ويمكث الناس 7 سنوات. 7 سنوات يقول ليس بين 2 عداوة، يعني يكون الأرض كلها فيها خير وفيها رحمة وفيها من فضل الله سبحانه ما يشاء، ليس بين 2 عداوة. ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. يبقى قبض المؤمنين قبل قبض الكفار وقبل قبض الأشرار، يقبض المؤمنون جميعهم ويبقى شرار الناس من علم الله عز وجل في قلوبهم شر، كأن الناس يكونون في زمن المسيح على خير ظاهرا ولكن الله أعلم بما في قلوب بعضهم، فيرسل هذه الريح فتقبض المؤمنين ظاهرا وباطنا، ويبقى الآخرون اللي في قلوبهم النفاق اللي في قلوبهم الشر يبقيهم الله عز وجل حتى تقوم عليهم الساعة. دول يعملوا إيه؟ يقول لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن المؤمنين لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه يعني هذه الريح الطيبة حتى تقبضه. ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. خفة الطير، الطائر ما يسبتش، مجرد ما يجيله أي حاجة يطير يجري. كذلك هؤلاء مجرد ما يروا شهوة من الشهوات، ما يروا شرا من الشرور، ما يروا متعة من المتع يجروا على خفة الطير، يجرون عليه لا يسبتون أبدا على دين ولا عشي. وأحلام السباع، إيه أحلام السباع اللي فيه؟ السبع ليس عنده حلم، ما عندهش حلم، ولكنه يتهارد ويتسافر ويجري ويهبش ويأخذ ويهجم ويقتل، هذه أحلام السباع. فيكونون كأمثال الطير في خفتها، ما فيش عقول، يجروا بسرعة لأي شيء يطلبونه. في أحلام السباع لا أحلام عندهم، لا عقول عندهم، فيتهاردون ويتقاتلون ويفعلون من الشرور ما يشاءون، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. دول اللي تقوم عليهم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، نسأل الله العفو والعافية. فيتمثل لهؤلاء الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيأمرهم بالكفر بالله بعدما أعدوا سنين مع المسيح عليه الصلاة والسلام، وتوفي المسيح وصلى عليه المسلمون، وهؤلاء رجعوا إلى الشر وإلى البعد عن دين الله حتى تقوم عليهم الساعة. فيقول لهم الشيطان ألا تستجيبون، فيأمرهم بالأوثان. يجي الشيطان يأمر الناس يعبدون الأوثان مرة ثانية فيعبدونها، وهم في ذلك دارة أرزاق. يعني أمر الفتن أمر عجيب جدا. الإنسان حين يتخيل معقول 7 سنين الناس على خير في كل مكان ومعهم نبي عيسى عليه الصلاة والسلام، 7 سنين بس، 7 سنين وبعد كده يعبدون الأوثان بعده. الله عز وجل إذا أراد فتنة قوم يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، ويثبت من يشاء. نقول النبي صلى الله عليه وسلم مكث في الناس قد إيه عليه الصلاة والسلام، ودعا الناس 23 سنة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى القرن الأول خير القرون، وبعده قرن آخر فيه خير، وبعد القرن الثالث خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولم يزل الخير باقيا في أمته صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذا الحين ما يلحقش أن المسيح يجي ويستتب، يمكن هذا الأمن والأمان والخير والرحمة دي ما كانتش ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش اللي بنسمعه في هذا الحديث، ما كانش. هل كان في كل الأرض فيها الخير؟ ما فيش بين اثنين عداوة وشحناء وبغضاء، ما فيش هذا الشيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دام الخير ما يشاء الله سبحانه. فلما ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام ويكون الخير في الناس 7 سنوات فقط، وبعد ذلك يتألي بالناس ويرجعون إلى الكفر ويتهاردون تهارد حمر الوحش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهم في ذلك دارة أرزاقهم، يعني ربنا فتنة منه سبحانه يسيب لهم الرزق موجود وهم يعصون الله بل ويعبدون الأوثان من دون الله سبحانه. حسن عيشهم ثم ينفق في الصور، يقول وأملي لهم إن كيدي متين، كيد الله عظيم ومتين سبحانه. يسيب ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هل نملي لهم خيرا لهم؟ لا نملي لهم ليزدادوا إثما وراء إثم وراء إثم، وفي النهاية يقبضهم الله حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه. فيقول ثم ينفق في الصور على هؤلاء الأشرار، قال فلا يسمعه أحد إلا أصغل الصور، البوق، البوق ينفخ فيه إسرافيل ملك موكل بذلك، فإذا نفخ فيه مات من على الأرض، يموت إزاي بقى؟ هنا يذكر وكان حقيقي أكثر من هذا في أحاديث بعد ذلك، لكن الغرض هنا بيان ما في هذا الحديث. يقول فلا يسمعه أحد يعني النفخة، صوت البوق الذي يسمعونه من نفخ إسرافيل عليه السلام. إلا أصغل في رواية إلا أصغليتا ورفع الليت جانب الوجه وجانب الرقبة، يصغي ليت كأنه سمع صوت من بعيد. إيه الصوت زي ما الإنسان يسمع حاجة من أنا سمع حاجة إيه ده، يوطي هنا أصغليتا ورفع ليه، هو كده نزل على الأرض مات هذا الإنسان. قال فأول من يسمعه رجل يلوط حوضه، رجل يلوط حوضه، الحوض اللي هو معروف الحوض يصنعه الناس، البير يبقى موجود جنب البير يصنع مكعب كده من البتن علشان يأخذ مية من البير يحط فيه شطر الإبل من هذا الحوض. الرجل بمحر الحوض بتاعه، يلوط محره بالطين يمحر الحوض بتاعه فيصعد. أول واحد يسمع النفخ في صور، رجل مشغول بهذا الشيء، الإبل عايز يسقي الإبل بتاعته، سمع النفخ في الصور صعيقا. قال ثم لا يبقى أحد إلا صعق. في حديث آخر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين يتبايعان شدين الصوب حيمطر حيقيس الصوب المتر، وهم شدين الصوب نفخ في الصوب الاثنين صعقوا، لا هم طووا الصوب ولا فردوا الصوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله قطرا مطرا يعني كأنه طل، فتنبت منه أجساد الناس، يبقى يموتون مرة ثانية. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يفنى إلا عجب الذنب، إلا عجب آخر العمود الفقري العصعص اللي بيكون منه ديل الحيوان، هذا في الإنسان لا يفنى، فيكون كأنه البذرة اللي يزرع منها الإنسان مرة ثانية. ينزل مطر من السماء كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفق فيه أخرى، يبقى نبتت أجساد الناس كأنها نبات، رجعت الأجساد مرة ثانية، ثم النفقة الثانية يقوم هذه الأجساد من مكانها فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، يلا تعالوا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤول. جاءت القيامة جاءت الساعة، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال كم؟ فيقال من كل 1999، فيومئذ يبعث الولدان شيبا، يومئذ يشيب الولدان، العيل الصغير الميت طفل صغير لسه بيرضع يبعث يوم يشيب من هول هذا اليوم. ويومئذ يكشف عن ساق، يومئذ العلامة اللي بين الله عز وجل وبين الناس، ويومئذ يكشف عن ساق. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، وهذا حديث صحيح أيضا، تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي ما يبكيك؟ السيدة عائشة تبكي ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقالت يا رسول الله ذكرت الدجال فبكيت، يعني أنت حدثتنا عن الدجال فأنا افتكرت اللي أنت قلته، بكيت خوفا من الفتنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتموه، يعني لو أنا موجود أنا أرد عليه وأكفيكم، وإن يخرج الدجال بعدي فقال فإن ربكم عز وجل ليس بأعور، يعني اوعوا تفتنوا، الدجال مشوه والله جميل سبحانه تبارك وتعالى، تفتنون بإنسان مشوه مكتوب على رأسه كفر أو كافر تفتنون فيه، فقال إنه أعور، هذا أعور، فإن ربكم عز وجل ليس بأعور، إنه يخرج في يهودية أصبهان، ناحية إيران هنالك في يهودية أصبهان، حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها لكن ما يدخلهاش قريب منها، لكن يدخل المدينة ما يقدرش يدخل المدينة، ولها يومئذ سبعة أبواب على كل نقب منها ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها، تحصل رجفة في المدينة، شرار الخلق يخرجون إلى الدجال، وهذا يسمى بيوم الخلاص، يوم تخلص المدينة من شرارها يخرجون إلى الدجال. قال فيخرج إليه شرار أهلها حتى الشام مدينة بفلسطين بباب لد. قال فينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة إماما عدلا وحكما مقسطا. يمكث عيسى ما شاء الله عز وجل 40 سنة يمكثها في الناس، إذا توفي صلى عليه المسلمون يمكث الناس بعده 7 سنين على الخير، وبعد ذلك تحدث الفتن وتحدث المصائب. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح وبعضه موجود في الصحيحين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل. يقول الأنبياء إخوة لعلات، أخ لعلة، لعلة الضرة يعني الضرة، فنقول هؤلاء إخوة لعلة، معنى أمهات شتى والأب واحد، الأب واحد، يقول هذا إخوة لعلة، لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. المعنى هنا إن كل الأنبياء دعوا بالتوحيد، الدين واحد، دين رب العالمين دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، دعا خلقه جميعهم ليوحدوا، ولكن تختلف الشرائع. هذا يحل الله عز وجل له أشياء، الآخر يشدد على قوم فيحرم عليه أشياء، فهنا يختلفون في الشرائع، صلي بالصورة الفلانية، توجه إلى كذا، يبقى هنا الشرائع تختلف. هذا معنى إنه إخوة لعلات الأمهات شتى، فإن الشرائع قد تختلف، إنما الدين واحد، هو دين التوحيد، توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. يقول وأنا أولى الناس بعيسى، بين النبي صلى الله عليه وسلم عيسى حوالي 560 سنة، فيقول أنا أقرب الناس بعيسى عليه الصلاة والسلام، ورفع وسينزل لأمتي بعد ذلك، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوا رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض. يصف لنا المسيح عليه الصلاة والسلام شكله إيه؟ مربوع يعني وسط، لا هو طويل أوي ولا هو قصير، ولكن وسط عليه الصلاة والسلام. لون المسيح عليه الصلاة والسلام كألوان أهل الشام، لونه يقول إلى الحمرة والبياض، يعني لونه أبيض محمر كألوان أهل الشام، قال إلى الحمرة والبياض. عليه ثوبان ممصران، عليه ثوبان ممصران يعني الثوب فيه صفرة خفيفة، مصبوغ صفرة، كأن رأسه يقطر، يعني من صفاته، وذكر في حديث آخر أنه صبط الشعر، شعر ناعم جدا، وإنه عليه الصلاة والسلام عرق رأسه ينزل كأنه اللؤلؤ، كأن العرق ينزل من رأسه كأنه اللؤلؤ عليه الصلاة والسلام. قال كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، يعني بينزل منه عرق غزير كأمثال اللؤلؤ الصافي حتى ولو لم يصبه بلل. فيدق الصليب، إذا نزل حيعمل إيه؟ يبقى هنا يحكم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام، ويقول أنا أولى الناس بعيسى عليه الصلاة والسلام، فينزل مش هيحكم بتوراة ولا بإنجيل، ولكن يحكم بهذا القرآن العظيم. يدق الصليب يعني يكسر الصليب هذه الذي عبدوه من دون الله عبادة باطلة، ويقتل الخنزير، يقتل الخنزير إذانا بأنه يحرم أكل الخنزير، وأنهم افتروا على الله الكذب حين أكلوا الخنزير. ويضع الجزية يعني يمنع أخذ الجزية، أنه مش هيبقى في نصارى ولا يهود، مش هيبقى في أهل كتاب، إذا جاء المسيح الكل يكون على الإسلام. ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله عز وجل في زمانه الملل كلها، يبقى الأرض كلها عليها الإسلام. قال يهلك الله عز وجل في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله عز وجل في زمانه المسيح الدجال. 40 سنة يكون فيها المسيح عليه الصلاة والسلام، زمن عظيم وفيه خير عظيم. قال وتقع الأمنة، أهو الأشياء اللي الإنسان ما يتخيلها أبدا، يقول حيحصل هذا الشيء، الأرض كأنها جنة من الجنات حين ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام. تقع الأمنة على الأرض، يكون أمان مطلق على الأرض، يعني تخيل أمان يكون إيه في الأمان ده. قال حتى ترتع الأسود مع الإبل، حتى هل يتخيل هذا الشيء ان اسد واقف مع جمل مع بيجروا مع بعض بيلعبوا مع بعض؟ يقول هذا الشيء حتى ترتع الاسود مع الابل، مع الابل، والنمار النمور يعني مع البقر، والذئاب مع الغنم، الاعداء، الاعداء يلتقون من حيوان فكيف بالانسان. قال ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، يسحب منها سمومها، يلعب زي ما بيلعب القطه، يلعب بالحيه في زمن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فيمكث 40 سنة، يبقى فترة المسيح اللي حيكون فيها حيكون 40 سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. يبقى مكث المسيح في الأرض، بتكون الأرض فيها نعم عظيمة وخير كثير حين ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام. يتوفى ويصلي عليه المسلمون، يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال ويدفنونه، ويدفنونه، وذكر في رواية أخرى أنه يهلك مسيح الضلالة الأعور الكذاب، الأعور الكذاب. ثم ذكر في حديث آخر لأبي هريرة وفيه أنه يقتل الخنزير وينقص الصليب وتجمع له الصلاة، تجمع له الصلاة، يبقى الكل يجتمعون ليصلوا مع المسيح عليه الصلاة والسلام، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة تكون له بقى الآن. يعني هو أول ما نزل قال إمامكم أقيمت له الصلاة، يبقى إمام المسلمين يصلي بهم، ولكن بعد ذلك تجمع الصلاة للمسيح عليه الصلاة والسلام، ويعطي المال. حتى لا يقبله يعني أحد، ما فيش حد يقبل من كثر الخير اللي هم فيه، مش محتاجين لصدقات ولا محتاجين لحد يعطيهم مالا. ويضع الخراج، لا يأخذ من أرض جباية ولا خرج ولا شيء. وينزل الروحاء، مكان قريب من مكة، مكان هنالك قالوا على بعد حوالي 43 ميل من المدينة، فيحج من هنالك. المسيح عليه الصلاة والسلام يحج من الروحاء أو يعتمر أو يجمعهما يعني العمرة مع الحج. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وكل اللي بنذكره أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث صحيحة أو حسنة. يقول عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم عليه السلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو طال بي العمر ألقى المسيح عليه الصلاة والسلام، فإن عادل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربنا يخبره إن الساعة قريب، الساعة قريب، فهو يتكلم بما ذكر الله الساعة قريب، لكن القرب عند الله شيء وعند الناس شيء آخر. إنه هنا تقول إن أنا هعيش 50 سنة، هعيش 60 سنة، هعيش كذا، لكن الساعة فضل عليها 500 سنة كتير، لكن عند الله لا هذه ولا تسوى شيء، ولا تسوى شيئا عند الله. فلما يخبر أنها قريب فلما جاية تبقى قريب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقيه، من لقي المسيح فليقرئه مني السلام، يسلم لي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي هريرة، ويذكر فيه يأجوج ومأجوج، وهو في فترة وجود المسيح حيخرج يأجوج ومأجوج. يقول إن يأجوج ومأجوج، هذا حديث صحيح، يقول إن يأجوج ومأجوج ليحفرن السد كل يوم. السد بنقرأ سورة الكهف ونلاقي فيها السد اللي هم اللي بناه ذو القرنين رفعه حتى يحول بين يأجوج ومأجوج، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينك وبينهم ردما، بينك وبينهم ردما. فجعل سدا عظيما، أتوني زبر الحديد، قطع الحديد الضخمة العظيمة، أتوني زبر الحديد، رتب الحديد على بعض، أوقدوا نارا، فلغاية ما رتب هذا الحديد أتوني أفرغ عليه قطرة، أفرغ عليه نحاس، حديد نحاس، عمل سبيكة ضخمة جدا في سد عظيم حتى يحول بين هؤلاء وبين الناس. هؤلاء الناس إذا جاء أمر الله جعله دكا، جعله دكا، وكان وعد ربي حقا، لا بد أن يأتي هذا اليوم. هنا يفسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي بيحصل، يأجوج ومأجوج فين يا ترى؟ إحنا لا نعرف. وهل كل الأرض اكتشفها الناس؟ لا لا، مش كل الأرض اكتشفها الناس. الأرض أهله في عندنا الطيارات والصواريخ وعندنا الأقمار الصناعية، في أماكن في الأرض ما يقدروش يذهبون إليها، مثلث برمودا، مثلث برمودا، كل طيارة تروح لهناك تروح ما تطلعش وما نعرفش إيه اللي حصل فيها، يبعثوا الإرسالات بتاعتهم لهناك، أشعات مش عارف إيه، لاسلكي، ما فيش شيء عندهم، منطقة من الأرض يجهلها كل أهل الأرض، الله أعلم ما وراء هذه المنطقة. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا إن يأجوج ومأجوج ليحفرن السد كل يوم، السد اللي بنى عليهم ذو القرنين، حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس كل يوم يحفروا، كل من ساعة ما ذو القرنين بنى عليهم السد وهم يحفرون، فإذا كادوا يرون أشعة الشمس المحجوز بينه وبينها بهذا السد، قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، بكرة حنكمل فاضل حتة صغيرة ونطلع على الناس، يرجع بكرة لو تسد مرة ثانية، ما يقدروش على ذلك، لغاية ما يأتي أمر الله. فإذا ربنا سبحانه يلقي على لسانه الكريم يقول غدا إن شاء الله، إن شاء الله، يرجعوا تاني يوم الحفر اللي حفروه البارحة زي ما هو محفور، يكملوا ويخرجون على الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه. نسأل الله العفو والعافية، إذا خرجوا على الناس شربوا مياه الناس، يمر على ترعى يشربها، على نهر يشربوا لغاية ما ينشفوا المياه الموجودة على الأرض، ينشفون المياه يمزحونها، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، والمسيح موجود عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل يأمر ما قتلش، أنت ما تقدرش عليه، ولا أنت ولا اللي معك من المؤمنين، إني خلقت عبادا لا يداني لأحد بقتالي، محدش يقدر على قتال هؤلاء، روحوا اتحيزوا بمكان، اتحصنوا في مكان، فتنة أخرى للناس، فتنة أخرى للناس. قال فيتحصن الناس في حصونهم يأجوج ومأجوج يقول فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها كهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء كأنه يأجوج ومأجوج كل ما يمر بمكان يأكل الزروع اللي فيه يشربوا المياه اللي فيها لغاية ما يقولوا نحن قهرنا أقل أهل الأرض أكلنا كل اللي في الأرض وشربنا كل اللي في الأرض فضل اللي في السماء بقى الإله اللي في السماء فيفتنهم الله عز وجل يقوم يأخذ أحدهم بحربة ويرمي سهما في السماء يقوم يرجع إليه هذا السهم عليه دم والخلص أكلنا كمان اللي في السماء فخلت لنا الأرض والسماء في زعمهم لعنة الله عليهم يقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم يعني إذا ملأوا البلاد من البلاء إذا بالله عز وجل يهلكهم عن هلاكا عظيما وعجيبا إنه ما فيش حد الناس يقدر عليهم وهم بيأكلوا كل حاجة يسلط عليهم في النهاية إيه؟ يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله نغفا في أقفائهم النغف دود بيكون في أنف الإبل مناخير الجمل دودة صغيرة تكون في منها والجمل بيعيش وهي في مناخير ما بيحصلوش حاجة تخيل مناخير لو دخل جدانة ولا دخلت نملة في مناخيرك هيحصل تفضل تعطس تعطس وما تقدر هذه الدودة موجودة في مناخير الجمل وعايش بها هذا الجمل فإذا جاءت هذه الدودة في أقفاء هؤلاء قتلتهم صلت عليهم أهون خلقه سبحانه وتبارك هم شوف الافتراء بتاعهم قد إيه ربنا يصلت أهون دودة بسيطة يصلتها ولا تعلم ما بيصلت على الإنسان الفيروس فيروس مخلوق كائن صغير جدا جدا لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني ما يتشافش كمان به يتعرف أنه موجود بسبب وجود أجسام مضادة لهذا الشيء أجسام مضادة تدل على وجود هذا الفيروس البسيط اللي 80 درجة مئوية أو 70 درجة ممكن تقتله وهو بيقتل كام من ثلث المصريين عندهم التهاب الكبد الوبائي التهاب الكبد الوبائي هذا الفيروس الصغير جدا اللي ما يسغنا تقتله له موجود في كبد الإنسان ويقتل الإنسان ويهلك الإنسان ويعمل فيه الله على كل شيء قدير وجنود الله ما يعلم جنود الله إلا هو سبحانه تبارك وتعالى فهنا في آخر هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن شكرا وفي رواية أخرى أن ينادى على المؤمنين أن أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم أن يأجوج ومأجوج ربنا كفاكم شر يأجوج ومأجوج أخرج بعد ما كانوا متحصنين ما محبوسين يخرج المسلمون من مدائنهم وحصونهم ويصرحون مواشيهم يصرحوا المواشي فما يكون لها رعي إلا لحومهم المواشي ملهاش أكل إلا لحوم يأجوج ومأجوج تاكله قال النبي صلى الله عليه وسلم فتشكر عنها كأحسن ما تشكر تشكر يعني تسمع وكأنه في هذا الوقت يبيح لهم الله عز وجل ذلك ويحل الآن لا يجوز أن أكل جلالة جلالة تأكل لحوم تأكل جيف لا يجوز ولكن في هذا الزمان يقول وتسمع عليها فتشكر معنى تسمع تشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط هذا جزء من الأحاديث نرجو باقي الغد إن شاء الله أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.